فحين نتجه الى مكان واحد لا تنظر الى متجه مكان الى المكان، ولكن انظر الى متجه كل الامكنة الى المكان. اذا نظرت الى متجه كل الامكنة الى المكان يبقى لا يقال انني اتجهت لله شرقا، لان مقابلي متجه لله غربا كده، ولا يقال لهذا انه متجه الى الشمال لان فيه مقابل متجه منه الى الايه الى الجنوب. اذا فحين يوجهنا الله مثلا الى بيت المقدس اولا والى الكعبة ثانيا، فمعنى ذلك ان الشرق والغرب والشمال والجنوب والجهات الاصلية فيها متجهات لله ولا لا؟ اذا فليس مكان في ملك الله اولى من مكان بالنسبة لله. ولله المشرق والمغرب، واحنا قلنا قديما يمكن تذكرون اننا قلنا ساعة يقال المشرق ما تفتكر لا تظن انها كلمة واحدة. ليه؟ لان المشرق يختلف باختلاف المكان، فكل مكان في الارض مشرق لقوم ومغرب لقوم اخرين. اذا اشرقت الشمس كما قلنا سابقا ساعة تشرق عليك الا تغرب عن غيرك؟ اذا ساعة يوجد شرق عندك فهو غرب عند مين؟ وبعد دقيقة يوجد شرق ايضا ولا لا؟ ويوجد غرب ايضا ولا لا؟ اذا فلو نظرت الى الشرق والى الغرب بالنسبة لظهور الشمس الى سطح الارض لوجدت الشرق لا ينتهي ابدا والغرب لا ينتهي ابدا. اذا فان قال الله رب المشارق والمغارب اكلام سليم ولا لا؟ لان في كل لحظة هيجي ايه؟ هيجي مشرق ويقابله ايه؟ مغرب. يبقى في مشارق ومغارب متعددة لله الايه رب المشارق وايه؟ رب المغارب. وان قال رب المشرقين ورب المغربين قل له نعم، لان المكان الواحد له مشرق يقابله مغرب للمقابل، فكل مشرق يقابله ايه؟ يبقى فيه مشرقين وايه؟ وفيه مغرب. يبقى لله المشرق يعني ايه؟ يبقى كله مشرق، ولله المغرب يعني كله مغرب. ولله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فثم وجه الله، الاتجاه اليه. ان الله واسع عليم، إن الله واسع عليم يعني يتسع لكل ملكه ولا يشغله شيء عن شيء. أنت متوجه إليه، واللي في الشرق متوجه، واللي في الغرب متوجه إليه، وما يشغلوش هذا عن إيه؟ عن هذا. ولذلك حينما سئل الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فقيل له كيف يحاسب ربنا كل خلقه في وقت واحد؟ فانظروا الى دقة الجواب بواقع الامر. قال له كما يرزقهم جميعا في وقت واحد. ليه؟ لانه لا يشغله شأن عن شأن، لان الذي يشغله شأن عن شأن هو الذي يحتاج عمله لعلاج. يعني انت تعمل عملا في هذا الكرسي، ما تكونش في وقت عملك في هذا الكرسي قادر على ان تعمل عملا في هذا الميكروفون. ليه؟ لان عملك بعلاج، والعلاج يقتضي تفرغ زمن لهذا العمل. حين تتفرغ في زمن لهذا العمل لا يوجد زمن لهذا الا ان تنتهي من هذا وتذهب الى ذلك. ده الكلام ده اذا كان بعلاج. انما اللي بيكون ما بيعالجش ما بيعملش، انما ده ايه؟ ده ارادة، يكون فيكون. يبقى اذا ما يشغلوش شيء عن ايه؟ عن شيء. اللي يشغله شيء عن شيء هو اللي يكون عمله ايه؟ علاجي، يعني بيعالج في الايه؟ في المسألة. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. هذه القضية علق الله عليها في سورة الكهف،